بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال: باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته. باب شهادة الأعمى وأمره وأمره ها؟ أمره لأمره، أنا عندي مضبوطة هكذا، وأمره هو الظاهر، ونكاحه كلها بالرفع، وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته. إذا كان المقصود باب هناك، نعم، باب معطوف على باب، نعم، شيء معطوف على شهادة مكسورة، صح. باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات. وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء، وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلا. وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر، ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة رضي الله عنها فعرفت صوتي، قالت: سليمان، ادخل، فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه. ذكر الشهادة أو هذا الباب في كتاب الشهادات، والمقصود من ذلك الشهادة، وأما الباقي الذي ذكر معها فهو تابع لها، وإلا فإن الأصل هو ما يتعلق في الكتاب الذي هو الشهادات. وذلك أن الأعمى اعتماده على الأصوات، واعتماده على سماع الصوت وعلى معرفة الصوت، وهذا لا يختص بالأعمى، بل حتى المبصر يعني يحصل يعني منه سماع الصوت ويعرفه لأنه كان عارفا بصوته، يعني إنسان معين. ولهذا البخاري رحمه الله ذكر أحاديث تتعلق بسماع أصوات مبصرين، يعني سمعوا أصوات، يعني كانوا يعرفونها وكانوا يسمعونها ويعرفون أصحابها بمجرد الصوت، فيكون يعني بذلك الأعمى وغير الأعمى على حد سواء فيما يتعلق باعتماد الأصوات وبمعرفة الأصوات. ولا شك أن بعض الأصوات يعني معروف، وأن الإنسان إذا سمعها يتحقق أن هذا صاحبها ولا يلتبس عليه أنه شخص آخر، وقد يكون بعض الأشخاص يلتبس عليه ولا يعني يتحقق منه. والمقصود من ذلك الشيء الذي يتحقق والذي يعني يعرف، ويعني فهذا هو الذي يعني يكون فيه الاعتماد. وأما إذا كان الأصوات يعني غير واضحة، يعني فلا يعول عليها ولا يعني تكون عمدة، وإنما العمدة ما كان معروفا. ولا شك أن هناك أصوات يعني كل إنسان يعرف من نفسه أنه إذا سمع صوت فلان يقول هذا هو فلان ولا يلتبس فلان، يعني مثل نحن الآن إذا سمعنا صوت الشيخ بن باز يعني في التسجيل، أو سمعنا الشيخ عبد الله بن حميد، أصوات متميزة ما يمكن تلتبس يعني بغيرها، أو يقال هذا شخص آخر، أو يحتمل أن يكون شخص آخر. وقوله أمره، الأمر هنا المقصود به ليس واحد الأوامر، وإنما مقصود به واحد الأمور يعني شأنه يعني شأنه وشؤونه. ولهذا ذكر بعض يعني بعد ذلك شيئا من ذلك يعني من الشؤون التي هي النكاح والإنكاح ويعني ما ذكر معه وأمره ونكاحه. نعم. ونكاحه يعني كونه يعني يحصل منه يعني ذلك بمعرفة الأصوات يعني نكاح زوجته يعني كونه يعرف صوتها وكذلك كونه يعني يتزوج وكذلك كونه ينكح ويزوج كل ذلك اعتمادا على الأصوات التي يعرفها ويتحقق منها ونكاحه وإنكاحه ومبايعته كونه يبيع ويشتري مع غيره ممن يعرف صوته. نعم. قال وقبوله في التأذين وغيره. وقبوله في التأذين يعني يكون يصير مؤذنا يعني وغيره من الأمور التي يحتاج إليه فيها. ولهذا اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم مؤذنا يعني أعمى ويعني وهذا يعني اعتمادا على إبلاغه لغيره إبلاغ غيره له وهو يعتمد على أصوات المبلغين الذين يقولون أن حصل يعني نقابة الشمس أو أن الظلمة حصلت من جهة المشرق فيعني يكون اعتماد المؤذن يعني في أذانه على سماع أصوات من يخبره عن دخول الوقت فيعني يكون المقصود بذلك يعني كونه يسمع أو يعتمد على أصوات من يخبره. نعم. وما يعرف بالأصوات الشيء الذي يعني يعرف عن طريق الأصوات يعني وهذا يكون عن طريق المبصرين العميان والمبصرين كلهم يعني يعرفون يعني شيئا بالأصوات. نعم. وأجاز شهادته قاسم والحسن يعني شهادة الأعمى قاسم وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو أحد فقهاء المدينة السبعة والحسن بن أبي الحسن البصري وابن سيرين محمد بن سيرين والزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري وعطاء بن أبي رباح. وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلا والمقصود بالعقل يعني هنا رجاحة العقل وليس أصل العقل لأن من كان يعني مجنونا وغير عاقل يعني سواء كان يعني مبصرا أو غير مبصر يعني لا يعول عليه وإنما المقصود من ذلك ما يكون عنده من الفطنة ودقة الفهم ويعني والمقصود يعني يكون عاقلا يعني راجح العقل عنده عقل راجح يميز به ويتحقق فيه من يميز فيه بين الأصوات وليس المقصود من ذلك العقل الذي هو يعني الذي صاحبه مرفوع عن القلم لأن القلم مرفوع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ ويعني والصغير حتى يبلغ نعم. وقال الحكم رب شيء تجوز فيه وقال الحكم ابن عتيبة رب شيء تجوز فيه يعني معناها أن يعني هناك أشياء تجوز فيها الشهادة ومعلوم أن هذا يحمل على ما كان متحققا فيه والشيء الذي لا يتحقق فيه هو الذي لا يقدم عليه ولا يشهد به. نعم. وقال الزهري أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وقال الزهري أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أنت ترده يعني وكان أعمى رضي الله عنه ومعنى ذلك أنه يعني يشهد على شيء سمعه أقول يشهد على شيء سمعه يعني شهد على شهادة يعني شيء يعني سمعه. نعم. وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. وهذا مبني على على على على صوت معرفته لصوت من يخبره, يعني صوت من يخبره, يعني فكان يعتمد على الصوت, فهنا يعني يعتمد على الصوت. وقد مر في يعني أن المؤذن أنه يعتمد على صوت من يخبره بأنه دخل الوقت فيؤذن بناء على إخبار من يعرف صوته, من يبعثه من يعرف صوته ويكلفه بأن يخبره بالغروب أو بحصول الظلمة يعني من المشرق. نعم. وقال سليمان بن يسار استأذنت على عائشة فعرفت صوتي, قالت سليمان ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. وهذا يعني سليمان بن يسار هو يعني مملوك لميمونة وليس مملوكا لعائشة, ولكن هذا قيل أن عائشة ترى أن المملوك سواء كان لها أو لغيرها أنه لا يحتجب عنه, أنه لا يحتجب عنه. والنص إنما جاء يعني مضافا إلى مولى المرأة يعني وعبدها, يعني هذا هو الذي يعني جاء النص فيه, ولكن هذا الرجل ليس مولا لها وليس عبدا لها وإنما هو يعني لغيرها, فيكون هذا مبنيا على أنها ترى أن المملوك يعني أنه يعني لا يحتجب عنه. نعم. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة. نعم, يعني بناء على معرفة صوتها. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال اللهم ارحم عبادا. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنه سمع يعني صوت يعني رجل يقرأ في المسجد فقال يعني رحمه الله لقد أسمعني كذا وكذا آيات نسيتها. وذكر يعني في الرواية الأخرى التي زادها قال أنها قالت يعني أنه هذا عباد, قال تهجد في بيتي وزاد تهجد زاد عباد بن عبد الله عن عائشة تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي. نعم. فسمع صوت عباد يصلي في المسجد, يعني صوت عباد يعني عباد بن بشر هذا صحابي ليس هذا الراوي, لأن هذا الراوي من التابعين الذي جاء في الإسناد, ولكن عباد الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم هو صحابي وهو عباد بن بشر. نعم. قال يصلي في المسجد, والمقصود من ذلك أنه سمع صوته, أنه سمع صوته, ويعني فهذا مثل الأعمى إذا سمع الصوت, الأعمى إذا سمع صوتا يعرفه مثله المبصر إذا سمع صوتا يعرفه. نعم. وقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال اللهم ارحم عبادا. نعم. رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا, يعني كأنها سقطت عليه وهو يقرأ فتذكر يعني بقراءته يعني هذا الذي يعني سقط عنده وهو يقرأ. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون عن عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن عائشة. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة. عباد بن عبد الله بن الزبير. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن، أو قال حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت. ثم ذكر هذا الحديث في يعني أذان ابن أم مكتوم، وأنه كان يعني هو مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. والمقصود من ذلك يعني كون ابن أم مكتوم يعتمد على صوت من يخبره، مما يعرف صوته فيقول أنه دخل الوقت فهو يؤذن. والمقصود من ذلك كون الأعمى سمع الصوت، صوت من يخبره، وبنى على ذلك أنه أذن بعد أن أخبره من يعرف صوته وأخبره بدخول الوقت. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل، يعني معناه أن سماع الصوت والبناء عليه يكون من الأعمى ومن غير الأعمى، لأن الحديث الذي مر أن الرسول سمع صوت عبادي الذي يقرأ في المسجد، الرسول سمع صوته ويعرفه، وهذا الذي هو من مكتوم سمع صوته، يعني هذا الذي يخبره بدخول الوقت، فاعتمد عليه في كونه أقدم على الأذان لأنه أخبره به أو بدخول الوقت من طلب منه إخباره بذلك. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز ابن أبي سلمة، نعم، عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر، نعم، قال حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب حدثنا أول زياد بن يحيى، نعم، قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريه محاسنه، وهو يقول: خبأت هذا لك. ثم ذكر هذا الحديث، المقصود منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع صوت مخرمة وعرفه، فقام ومعه القباء الذي يعني خبأه له ويعني أبقاه له من الأقبية التي وصلت إليه وقسمها. فالمقصود من ذلك أن الرسول يعني سمع صوت وعرفه، ويعني وعرف أن هذا صوت مخرمة، وخرج بالقباء الذي قد خبأه له، فقال: خبأت لك هذا. لكن المقصود من ذلك هو سماع الصوت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوته ولم يرى شخصه، يعني سمع صوته وهو وراء الباب ولم يسمع شخصه، فيكون هذا من قبيل مثل سماع الأعمى لمن يعرفه. فالسماع يكون من المبصر ومن الأعمى لمن يعرف صوته. قال حدثنا زياد بن يحيى عن حاتم ابن وردان عن أيوب ابن أبي تمامة السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة، نعم، عن المسور بن مخرمة، نعم، قال رحمه الله تعالى: باب شهادة النساء، وقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. باب شهادة النساء. باب شهادة النساء. ثم ذكر الإشارة إلى الآية آية الدين: فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وذكر هذا الحديث الذي فيه يعني شهادتها وأنها على نصف من الرجل, وأن السبب في ذلك أنها يعني ما عندها من نقص العقل يعني, يعني فصارت يعني ليست كالرجل وإنما هي على النصف. والنساء على النصف من الرجال في خمسة أمور, النساء على النصف من الرجال في خمسة أمور: في الشهادة كما يعني في آية الدين, وفي العقيقة يعني يكون أنه يعني يعق عن الرجل شاتين وعن المرأة بشات, وكذلك بالنسبة للميراث لذكر من حظ الأنثيين, وكذلك بالنسبة يعني للعتق أن من اعتق عبدا كان فكاكا من النار, ومن اعتق جاريتين كانت فكاكا من النار. وفي الدية المرأة على النصف من الرجل, يعني هذه خمسة أمور تكون النساء فيها على النصف من الرجال. قال: باب شهادة النساء وقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. يعني أنه يطلب رجلان, فإذا لم يكن رجلين فرجل وامرأتان, وإذا كان يعني ما فيه يعني هذا يمكن أربع, يعني أربع تقوم مقام اثنين, أربع لأن الرجل يعني مقابله امرأتين فيكون أربع مقام. وهذا ليس في كل شهادة, وإنما في البيوع ويعني وما يتعلق بها, وأما فيما يتعلق بالحدود وما إلى ذلك فلا يعني فلا مجال للنساء يعني في الشهادة فيها. نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. يعني كونها على النصف هذا هو محل الشاهد, لأنها يعني المرأتين في مقابل الرجل. نعم. قال: حدثنا ابن أبي مريم سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن محمد بن جعفر هو غندر. نعم. لا, هذا يروي عن زيد بن أسلم. ابن هو محمد بن جعفر. من هو؟ ابن أبي كثير. يروي عن زيد ابن أسلم. نعم. عن عياض بن عبد الله. نعم. عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شهادة الإماء والعبيد. وقال أنس رضي الله عنه: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. وأجازه شريح وزرارة بن أوفى. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده. وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء. ثم ذكر باب شهادة الإماء والعبيد. شهادة الإماء والعبيد يعني الأرقاء الذين هم في الرق, يعني الإماء النساء والعبيد اللي هم الرجال, يعني فما داموا في الرق فيعني فالترجمة معقودة لهؤلاء. وقال بعده: باب شهادة الإماء والعبيد. وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا, يعني مثل الحر, يعني إذا كان تحمل شيئا أو عنده شيء وهو عدل فإنها تقبل شهادته. نعم. وأجازه شريح. شريح بن الحارث القاضي. نعم. وزرارة بن أوفى. نعم. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده, لأنه متهم فيه, وهذا مثل شهادة الولد لوالده والوالد لولده, يعني هذا من هذا القبيل, يعني فلا يعني محل التهمة يعني لا تقبل. نعم. وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. يعني هذا الشهادة الأول يعني الذي ذهب يعني مطلقة, يعني وهنا بالشيء التافه, يعني شهادة في الشيء التافه. وأما الشيء الكبير أو الشيء العظيم يعني فهو بخلاف ذلك, يعني على رأي يعني من هو؟ الحسن وإبراهيم. نعم, الحسن بن أبي الحسن وإبراهيم النخعي. نعم. وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء. وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء, يعني قال هذا يعني شريح وقاضي وقد قضى بقبول شهادة، فقيل له أنه عبد، قال كلكم بنو عبيد وإماء، يعني معناه الكل يعني أولاد، يعني عبيد وإماء، عبيد لله وإماء لله، يعني معناه أنه لا فرق بين الحر والعبد يعني في ذلك حيث يكون عدلا. نعم. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب قال فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنها. ثم ذكر هذا الحديث في قصة عقبة بن الحارث الذي تزوج امرأة وجاءت أمة سوداء وقالت إنها أرضعتهما، يعني أرضعت الزوج والزوجة اللي حصل لهم الزواج، ومحل الشاهد منه قال أمة سوداء، يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني أخبره بأنها يعني أنها أخبرتهم بأنها أرضعتهما، الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. إيش اللفظ الذي قال؟ فقال فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما. نعم. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت أعرض ذلك عنه، يعني أعرض عنه يعني كان مقابل فأعرض عنه إلى جهة ثانية فتنحى حتى قابل وجهه، وهذا يعني قالوا هذا فيه إشارة إلى أن مثل ذلك يعني مما يعني مما لا ينبغي أو من الأشياء التي يعني الإنسان إذا عرف يعني شيء فيه شبهة أو عرف في شيء فإنه يعني يحرص على السلامة يعني من الشيء الذي فيه إشكال وفيه شبهة، فتنحى عنه يعني لم يجبه وقد سمع سؤاله، فاتجه تنحى اتجه إلى الجهة الثانية، أعرض عنه يعني التفت فيعني اتجه تحرك عقبة حتى صار بوجهه. نعم. قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنها. نعم. قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم هو الضحاك المخلد النبيل عن ابن جريج وهو من شيوخه الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات، لأن البخاري روى الثلاثيات عن عدد قليل عن ثلاثة أو أربعة من شيوخه ومنهم أبو عاصم النبيل هذا. نعم. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله عن عقبة بن الحارث. نعم. وقال وحدثنا علي بن عبد الله هو بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث. قال رحمه الله تعالى باب شهادة المرضعة. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه. ثم قال باب شهادة المرضعة، يعني الباب الأول ذكر في الإماء والعبيد لأنه قال أمة سوداء، وهنا يعني ذكرها بوصف المرضعة يعني كونها مرضعة، فيعني وهو نفس الحديث إلا أنه هناك يعني جاءت امرأة وقالت أرضعتكما فهي شهادة مرضعة، وهناك أيضا شهادة مرضعة ولكنها وصفت بأنها أمة سوداء، فهو مطابق للترجمة السابقة التي هي شهادة الإماء والعبيد، وأما هنا أتى بالترجمة يعني باعتبار أن الشهادة من مرضعة يعني أيا كانت، يعني سواء كانت حرة أو أمة، فيعني ومعلوم أن مثل هذا إذا كانت التي أخبرت يعني ثقة وغير متهمة، أما إذا كان فيها اتهام أو معروفة يعني بالعداوة أو ما إلى ذلك فهذا لا يعول على شهادة من يكون كذلك. نعم. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد. نعم. عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تعديل النساء بعضهن بعضا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، فتح الله علينا وعليكم. في الحافظ بن حجر يقول أنه لما جاء عقبة بن الحارث فأعرض عني، قال: فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. لعل لأجل ذلك قضي غضب النبي صلى الله عليه وسلم أو لبسه الكلمة الكاذبة قالها في الأول. لا صنح، قال: فأعرض عني. أعرض عنه، اتجه إلى جهة أخرى، هذا قبل أن يقول الكاذبة، لكن هذا كان فيه إشارة إلى أن مثل يعني مثل هذا يعني أن الإنسان يعني يحتاط في نفسه، وأنه إذا يعني حصل يعني شيء يريبه أنه يعني لا يحرص على البحث عن شيء يمكنه من الوصول إلى ما يريد مع وجود الريبة، لأن كلمة إنها كاذبة جاءت يعني بعد ذلك، لأن الرسول أعرض عنه التفت فاتجه إليه وتحرك حتى صار قبل وجهه بعد الالتفات والإعراض. يقول: هل يعتبر أو هل يعتبر بشهادة عبر الهاتف؟ إذا كان الإنسان يعني عرف الصوت ويعني وأنه متحقق منه يمكن. يقول: وكذلك عقد النكاح عبر الهاتف. والله الذي يبدو أن مثل هذا يعني يحتاج إلى توكيل، يعني الغائب يعني بدلا من كونه يوكل بكونه يتكلم بالهاتف يعني يكون يوكل يعني من يقوم مقامه. نعم. يقول: كذلك يعني مثل بعض الهواتف مرئية وغير مرئية، فهل يمكن بالمرئي؟ أقول مثل ما قلت في هذا، الإنسان الذي غائب يعني يوكل من يقوم مقامه. نعم. يقول: هل تختص الإصابة بالعين بالبصر؟ يعني هل يصيب الأعمى بالعين أو ما أحد يصيب العين إلا المبصر؟ إلا المبصر. قد قد قد قد يحصل منه ذلك، قد يحصل منه ذلك يعني يعني بسماع الأصوات أو ما إلى ذلك، فإذا كان يعني في نفسه يعني شيء من هذا الوصف الذميم قد يعني يحصل يعني الحسد ويحصل يعني هذا، وقد يحصل ليس بلازم أن يكون أبصر، لأن الصوت إذا يعني من يكون أعمى ويكون يعني عنده الحسد وفي نفسه يعني الاتصال بهذا الوصف الذميم قد يحصل شيء منه شيء بإذن الله، لا سيما الأصوات الحسنة. يقول: ما حكم بيع سلعة عند تاجر ويزيد عليه بعض المال مكسب مع أنها لا زالت البضاعة عند التاجر الأول ولم آخذها منه؟ لا يجوز الإنسان أن يبيع ما ليس عنده، لا يجوز الإنسان يبيع ما ليس عنده، وإنما إذا ملكها وحازها يبيعها عليه. يقول: هل يمكن في هذا الزمان أن نملك جارية ملك يمين وتجري عليها الأحكام من نكاح وغيره؟ فقد سمعت أن في بعض البلاد تقام فيها أسواق لبيع النساء. أقول: في هذا الزمان يعني الأمور مشتبهة، لكن إذا كان وجد في بعض البلاد يعني شيء قديم ورق متوارث، وأنه يعني وجد يعني بناء على توارث، وكان الذين حصل منهم ذلك يعني مؤتمنون وثقات، يمكن أقول يمكن أن يعول على ذلك بشرائه واعتاقه. يقول يسأل عن عدد خطب يوم العيد، خطبة صلاة العيد وصلاة الأضحى، هل هي خطبة واحدة أو خطبتان؟ المعروف والمعلوم أنها خطبتان، ومما يوضح يعني ذلك أن الحديث الذي جاء في أنه إذا وافق يوم جمعة عيد يوم جمعة أنها يسقط حضور الجمعة عن من حضر العيد، ومعلوم أن الجمعة يعني لا بد فيها من خطبتين، فكذلك العيد يكون فيه خطبتين، لأن هذه تقوم مقام هذه، لأن العيد يقوم مقام الجمعة، فيعني كونها يعني الجمعة لا بد فيها من خطبتين والعيد يقوم مقامها، فإذا الذي يقوم مقام الجمعة يكون فيه مثل ما في الجمعة. يقول أريد شراء كروت، والمقصود من ذلك يعني سقوط حضور الجمعة، وأما صلاة الظهر وأنه يصليها ظهرا هذا متعين، لأن اليوم والليلة فيه خمس صلوات ما في أربع صلوات في اليوم والليلة، لكن المقصود أنه يسقط حضورها عنه لأنه حصل حضورها في عيد، لأن الجمعة عيد وعيد السنة عيد، فاجتمع في يوم واحد، فمن حضر العيد فإنه له أن يتخلف عن الجمعة، ولكنه لابد أن يصلي ظهرا، لابد أن يصلي ظهرا. نعم. يقول أحسن الله إليك، أريد شراء كروت شحن جوال، هذه الكروت سأشتريها بمبلغ 65,000 بالآجل، ثم أبيعها نقدا ب50,000، ما حكم ذلك؟ سؤال. سأشتري كروت شحن جوال بمبلغ 65,000 بالآجل، ثم أبيعها إلى شخص آخر نقدا ب50,000. يعني هذا مثل يعني كل إنسان يعني يشتري التورق. اي التورق، من جنس التورق هذا. نعم. يعني يجوز الان نقول له ليش نقول؟ نعم يجوز، والله يبدو لان هذه سلعه الان، ما يقال انها لانها سلعه يستفاد منها، تباع وتشترى، لكن لا يجوز ان يبيعها على من اشتراها منه. اي نعم، لا يعني اشتراها منه الا باكثر، اذا باع عليه باكثر جاز، بأكثر مما اشتراها منه. يقول إذا خطب الإمام يوم الجمعة خطبة واحدة ونسي الثانية، فهل عليه شيء؟ وهل يجب على المصلين شيء؟ لا، يجب عليهم أن ينبهوه وأن يخطب ثانية، يعني هذا شيء ما يخفى، فإذا أراد أن ينزل يقولون بقي خطبة. يقول أهلي وزوجتي غير متفاهمين، غير يقول أهلي وزوجتي غير متفاهمين، أيوة، وأمي تؤذي زوجتي بالكلام في كل مناسبة، فهل يحق لي أن أفرق بينهم ولا أرسل زوجتي لأمي؟ يعني المناسب أنك تعمل ما تستطيع من, من, من الوئام والوفاق وزوال الوحشة يعني فيما بينهم، وإذا كانت الوحشة يعني بينهم يعني لأمك حصلت بشيء حصل من زوجتك وأنها يعني متسببة في ذلك، فأنت يعني تلزمها أو يعني تجعلها يعني تبتعد عن الشيء الذي يغضب أمك، وأما إذا كانت أمك يعني ما تعلم زوجتك لها يعني ما حصل منها خطأ، وإنما أمك هي التي، فأنت تحرص على سلامة أمك من أن تقع في أمر يعني تلحقها تبعاته يعني وأنها تؤاخذ عليه، تحرص على سلامتها من أن تجلب لنفسها يعني ضررا. وإذا كان يعني المصلحة أنك تكون يعني في بيت وأمك لا تحتاج إليك ويعني فيها من فيه من يقوم مقامها وجعلتها زوجتك في بيت آخر لا بأس بذلك، لكن المهم في الأمر حتى ولو كانت في بيت آخر احرص على حصول التفاهم وحصول الوئام وحصول الوفاق، وأن يعني يزول ما في النفوس وما يحصل بينهما من الوحشة. يقول: ما صحة هذه العبارة؟ هل هي عبارة مستقيمة؟ سمعت من يقول: السلف رحمهم الله قد اختلفوا في بعض مسائل المنهج لأن المنهج ليس وحي معصوم. مستقيمة؟ كلمة المنهج هذه جاء الاشتغال بها مؤخرا، ويعني معلوم أن المنهج هو الطريقة، والطريقة يعني كما هو معلوم يعني لا بد أن تكون المنهج الصحيح لا بد أن يكون مبنيا على ما هو سائغ شرعا، ما يكون هناك مناهج تختلف عما يسوغ شرعا. فيعني السلف يعني عقيدتهم ومنهجهم واحد، وهو اتباع الكتاب والسنة وتقديم النصوص على غيرها وغير ذلك من الأشياء التي هي عمدتهم في العقيدة. هذا يقال له منهج، يعني كونهم منهجهم أنهم يقدمون النص ويقدمون النقل على العقل ويتهمون العقول ويعولون على النقول، هذا يقال له منهج وطريقة. والعقيدة إنما تؤخذ يعني وغير العقيدة كلها إنما تؤخذ من النصوص. يقول: ما صحة حديث ولد الزنا شر الثلاثة؟ والله لا أعرف عنه شيئا. ومعناه؟ أقول ما أعرف عنه شيئا، لكن يعني الزانيان يعني لا شك أنهم شر، لكن هذا إيش ذنبه؟ يعني هذا ما حصل منه شيء، وإنما الشر حصل من أولئك. فيعني هذا الوصف ما أعرف عن ثبوته، والمعنى غير واضح بالنسبة للعبد، وأما بالنسبة يعني الزانيين هذا أمره واضح، يعني هم شرار، لكن لا تزر وازرة وزر أخرى. يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أحد الدعاة من أهل السنة في بلدنا كان يرد على فرقة من فرق الضلالة، فقال في أثناء رده، قال: كثرة معابد الكفار مثل الكنائس في قرية أولى وأفضل من كثرة مساجد أهل البدع. هذا من أقبح الكلام، هذا من أقبح الكلام وأسوأ الكلام. ثم أيضا يعني قد يكون يعني هذا الذي يعنيه أنه من أهل البدع ليس من أهل البدع، لكن على رأيه. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل تقبل شهادة الصبي الذي بلغ سن التمييز؟ لا، الذي يعني الذي المقصود هو المكلف الذي بلغ، لأن الصبي الذي لم يبلغ مرفوع عنه القلم، لكن شهادة الصبيان بعضهم على بعض وفي الأشياء التي تتعلق بالصبيان والتي هذا يمكن يستأنس بها ويستفاد منها، وإلا فإن التكليف يعني إنما هو بالبلوغ، فإذا كان قد احتلم قبل أن يصل 15 فهو بالغ، وإذا نبت شعره قبل أن الذي حول القبل قبل أن يبلغ 15 فهو بالغ، وإن لم يحصل لا هذا ولا هذا فإنه يبلغ بلوغ 15 سنة، وتزيد المرأة على ذلك أن تحيض إذا حاضت في زمن مبكر فهي بالغة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، رجل أعطاني مالا لأشتري له شيئا وأنا مسافر، فاحتجت للمال فاستخدمته على أني سأشتري له حاجته متى تيسر لي مال، فهل علي شيء؟ نعم عليك شيء، يعني إذا كنت تريد استأذنه، وأما كونك يعني يكلفك بشيء ثم تستعمله لنفسك وتبقى مدينا، يعني هذا تصرف مشين، وليس من حقك أنك تفعل هذا الفعل إلا إذا كان مأذونا لك فيه. يقول: رجل تزوج امرأة فعقد عليها ولم يدخل بها، ثم اتصل بأهلها وقال إنه ترك الزواج بها، فهل يكفي أم لابد أن يتلفظ بلفظة الطلاق؟ أنه ترك الزواج؟ اتصل بأهلها قال أنه ترك الزواج وأنه لن يتم شيء. يعني الزواج إذا وجد يعني فهو باق ولو لم يدخل، ولكنه إذا طلقها فإنه لا عدة لها، فإنه لا عدة لها. فيعني إذا كان أن المقصود من ذلك أنه ترك الزواج، وأن يقول أن عجلت عن الزواج وأنني لا أريد الزواج، يعني فالكناية التي تدل على المعنى تعتبر. ثم يقول: وهل لهم أن يأخذوا المهر؟ إذا كان مسمى فله، إذا كان مسمى يعني له النصف. نعم. وإن طلقتم من قبل تنسون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي، إذا حصل مسامحة بين هذا سامح هذا وسامح هذا، إذا قالوا خذ المهر كله أو قال هو يعني خذ المهر كله يعني فلهم ذلك، وإلا فإنه يستحق النصف إذا طلق بعد ولا بعد العقد وقبل المسيس وقبل الدخول عليها، قبل الدخول عليها والخلوة بها، فإنه يستحق النصف. يقول: ما حكم بيع الجوالات التي فيها آلات التصوير؟ هذا من الفتن والبلاء الذي حصل للناس، يعني ويعني الحقيقة يعني هذا من الأمور الخطيرة، والآن استعمال الجوالات صار من أخطر ما يكون على الرجال والنساء الكبار والصغار، لأنهم انشغلوا بذلك عن كل خير. ما ثم أيضا جمعوا بين في الغالب بين عمل بصائر وعمل أبصار، يعني أبصارهم تضيع وبصائرهم أيضا يحصل لها شيء يزيغها بسبب هذه الجوالات. فالإنسان يعني يحرص على ما استطاع على أن يبتعد عن وصول الضرر إليه عن طريق الجوالات، وكذلك عن وصول يعني وصول أهله وأولاده إلى أن يحصل لهم الضرر بسبب هذه الجوالات، ويحرص على توجيههم وإرشادهم وعدم افتتانهم بها. نعم. يقول: أنا أبيع أغراض بالجملة، وبعض الناس يشترون مني بالجملة، وأعلم أنهم سيبيعونها بالتقسيط بالربا، فهل يجوز لي أن أبيع عليهم؟ إيش؟ يقول: أبيع عن أغراض بالجملة، يأتي بعض الناس يشترون مني بالجملة. نعم، إذا كنت تعرف أنهم يبيعون بالربا وأنهم يتعاملون بالربا لا تتعامل أنت مع من يتعامل بالربا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان وتمكينهم من يعني الإثم والعدوان. وهذا مثل الذي يبيع العنب ممن يتخذ منه خمرا، يعني يكون الإنسان يعرف أن هذا يصنع منه خمر لا يبيع عنب. يقول: هل هناك فرق بين توثيق ابن حبان للراوي وبين ذكره له في كتابه الثقات ذكرا فقط؟ أنا ما أعرف يعني شيء عن اصطلاح ابن حبان، لكن ابن حبان يعني أحيانا يذكر يعني شخص في الضعفاء وأحيانا يذكره في الثقات نفس الشخص الواحد. وأذكر من أمثلة ذلك عبد السلام بن أبي الجنوب، هذا ذكر الحافظ في التقريب قال: ولا يغتر بتوثيق ابن حبان له فقد ذكره في الضعفاء، ولا يغتر بتوثيق ابن حبان له فقد ذكره في الضعفاء، هذا عبد السلام بن أبي الجنوب. يقول: هل ثبت لأنه مر البارحة أن عمر جلد 3 في النصاب لأنهم لم يبلغوا 4 في حد القذف، نعم يقول ذكر أن من الذين جلدهم عمر في القذف ابنه أو ابن ابنه. إيش؟ هل ثبت أن مع الذين جلدهم عمر في القذف معهم ابنه أو ابن ابنه جلدهم؟ لأن الرابع قال أنه لم يرى مثل الميل في المكحلة فلم يكتمل نصاب الشهود بالزنا لأجل ذلك جلدهم عمر. وش ابن ابنه؟ هو الذي يعني قيل أنه يعني رجع وأنه ما هذا لزياد بن عبيد الذي يقال زياد بن أبيه، هذا هو الذي ذكروه. يقول هل الخلع طلاق؟ الخلع إذا كان معه طلاق يصير طلاق، وإذا كان بغير طلاق فهو خلع فلا يقال له طلاق. يعني يمكن يعني الـ يعني الـ إذا كان يعني الـ يعني نص مع الخلع أنه طلاق يصير طلاق، وإلا فإنه لا يكون طلاقا، يكون يعني فراقا بدون طلاق ولا يحسب يعني فيه عدد بالنسبة للطلقات. يقول وعليه هل يمكن أن يسترجع إذا خالعها فقط دون طلاق خلع فقط، هل يمكن أن يسترجعها أو هي محرمة على التحريد؟ لا ما في مراجعة، ما في مراجعة، لازم عقد جديد، لأنها تملك نفسها بالخلع، تملك نفسها بالخلع وليس فيها رجعة، ولكن هذا يرجع إليها إذا أرادوا فيكون بعقد جديد. لكن الفرق بين يعني ذكر الطلاق أنها تحسب الطلقة، وأنها قد تكون الثالثة فلا تحل له، وأما إذا كان طلقها مرتين ثم خالعها ولم يحصل طلاق فإنها يعني ترجع إليه بعقد جديد، لأنها ملكت نفسها بالخلع، ولهذا يقول يعني تستبرأ بحيضة يعني حتى يطمئن بأن رحمها ما في ولد من الأول، ويعني المقصود الاستبراء وليس مقصودا حق للزوج، الزوج ليس له حق، ولهذا يعني لا تعتد بعدة المطلقات وإنما تعتد بعدة المسبية، مثل المسبية التي تسبى وهذا الزوج فإنها تستبرأ بحيضة. هذا يقول بارك الله فيكم امرأتي طلبت الخلع فهل من حقي أن أطلب منها المال الذي دفعته لها؟ نعم لك من حقك كذلك، لكن إذا كنت أنت الذي آذيتها وأنت السبب في كونها تصل إلى هذا إلى يعني هذا فأنت ظالم لها، يعني كون إنسان يؤذيها حتى تضرب الخلع هذا لا يسوق الإنسان. يقول عندي بطاقات شحن جوال وأحيانا يتصل بي المشتري وأكون في المسجد، فهل يجوز لي أن أرسل له بطاقة وأشحن رصيده من المسجد مع أن ذلك لا يأخذ إلا دقيقة أو أقل؟ أعيد السؤال. عندي بطاقات شحن للجوال، نعم، يتصل بي المشتري وأحيانا أكون في المسجد، فهل يجوز لي أن أرسل له بطاقة أو أشحن رصيده من المسجد أنا في المسجد؟ البيع والشراء في المساجد لا يجوز، لكن كون إنسان يعني يوفي أو يعني يعطي شيء يعني لـ لـ لـ يعني يحصل وفاء أو تسديد يعني أو يعني يأخذ هذا من هذا، أما كونه يبيع ويشتري فهذا لا يجوز البيع والشراء في المساجد. طلبت شركة من شخص أن يسوق لها، فإذا وجد من يشتري في السوق تعطيه عن كل سلعة يبيعونها عمولة في ذلك السوق. أعد. طلبت شركة من شخص أن يسوق لها، نعم، فإذا وجد من يشتري هذه البضاعة في السوق يعطونه عن كل سلعة عمولة في ذلك السوق. ما في بأس. سمسار. نعم. يقول بارك الله فيكم لباس غير القوم إذا لبسه عند قوم آخرين وبرز عندهم فهل هذا يدخل في ثوب الشهرة وهل يكون محرما أو مكروها؟ إذا كان يعني لباس بلده وأن يعني أهل بلده يعني يلبسون لباسا معينا فهو يلبس مثلهم إلا أن يكون مشابها للباس الكفار، فإنه يعني يمكن أن يعني يستعمل الطريقة التي تخالف، بأن يكون مثلا إذا كان يعني معروف أنهم يلبسون يعني اللباس يعني هذا الذي يعني مكون يعني من شيئين يعني سراويل يعني شيء فوقه، يعني فإذا كان يعني هذا اللباس يعني يماثل لباس الكفار يترك يأتي بلباس واسع يوسع يعني هذا الشيء الذي لا تظهر منه يعني أحجام من الأمام ومن الخلف، وإنما يلبس شيئا واسعا. وأما إذا كان يعني الإنسان يذهب من بلده فالذي ينبغي له أن الإنسان يبقي على لباس بلده، ما يروح يلبس لباس يعني الكفار إذا جاءوا لنا باقون على لباسهم، ونحن إذا ذهبنا تركنا لباسا ولا لباسهم، يعني انهزام عظيم. وإنما الإنسان يعني يلبس لباسه، واللباس الذي يعني اعتاده يعني يلبسه في البلاد الأخرى، فكما أن أولئك يحافظون على ألبستهم ويبقون إذا جاءوا بلاد المسلمين بألبستهم اللي هم الكفار، فالمسلمون عليهم أنهم يبقون على ألبستهم، ولا يكون الكفار يبقون على لباسهم والمسلمون يزهدون في لباسهم ويشابهون الكفار في لباسهم. لكن الإنسان كما قلت إذا كان لباس بلده ويعني فيعمل الشيء الذي يعني يكون فيه مخالفا للباس الكفار بأن يلبس لباسا واسعا. نعم. بارك الله فيكم. رجل متدين تزوج بامرأة لكنها لا تريد أن تلبس لباسا شرعيا، نصحها مرات عديدة، صبر عليها مدة طويلة، يريد أن يطلقها لكن يمنعه وجود الأولاد منها، فما هو الحل؟ أولا هذا كان في البداية، كان في البداية عليه أنه يعرف حالها، وإذا كانت متصفة بهذه الصفة فهو يعني لا يقدم عليها أو يشترط عليها يعني عند العقد أنها تفعل هذا الفعل وأنها تلتزم وتحتجب، فيعني كان متعين عليه ذلك. وأما يعني بعد حصول ذلك وحصول الأولاد، فكونها تكون على حالة سيئة أنها تكون متبرجة وأنها تخالط الرجال، فالتخلص منها أولى للإنسان. والأولاد إذا كانوا يعني كبارا فيعني فهم يعني يميزون أنفسهم، وإذا كانوا صغارا وبقائهم يعني مع والدتهم يعني أصلح يبقون معها، وإذا كان بقاهم مع والدهم أصلح يكونون معه. يقول: رجل وضع له كرسي ليصلي عليه في يمين الصف، في الطرف اليمين من الصف، في الركعة الأولى لا يصل العدد المصلين إليه، لكن في الركعة الثانية والثالثة سيتم الصف حتى يصل الكرسي، هل صلاته صحيحة؟ يعني كونه يوضع في يعني يؤتابه ويوضع عند الجدار، يؤتابه ويوضع في الصف، يؤتابه ويوضع في الصف ما يوضع عند الجدار. لماذا يؤتابه ويوضع عند الجدار ويخلي الناس يصلون أو ما يصلون؟ يعني هذا يعني عمل خطأ. وإذا كان أنه يعني صار أنه في مسافة وأن هذا فهو مثل الفذ الذي يصلي وراء الصف. نعم. يقول شيخنا الفاضل: هل على من ماتت عليه ابنته في مكثها في المسجد هل على من ماتت ابنته بعد أن مكثت في المسجد 3 شهور من ولادتها هل يعق عنها بعد أن ما ابنته بقيت في المسجد في المسجد؟ في المسجد؟ شو يجيبها المسجد؟ هذا ذاك الكرسي هو اللي دخلي في المسجد. لعله المستشفى. اين المستشفى؟ ايوه. جلست ابنته في المستشفى 3 شهور ثم توفيت بعد ذلك. هل يعق عنها الان؟ نعم يعق عنها حتى سقط يعق عنه. اقول السقط اذا سقط ميتا يعق عنه. طيب هذا يسال يقول ما حكم قول في اللهجه العاميه يا بختكم؟ ايش؟ يا بختكم. هل يجوز يا بختكم يا اهل المدينه؟ يا بختكم يا اهل مكه؟ والله لا شك انها يعني من كان بمكة هو على استقامة فهو ذو حظ عظيم, وإذا كان يعني على غير استقامة فهو على خطر عظيم. يعني فما هي بالقضية قضية يعني بس مجرد الوجود بمكة والمدينة, مجرد الوجود بمكة والمدينة لا يكفي إلا أن يكون على استقامة. فمن كان يعني مستقيما وفي يعني فهو مبخوت وصاحب حظ عظيم, وإن كان بخلاف ذلك فهو على خطر عظيم. يقول أحسن الله إليك هناك من يقول إن المسلم إذا وقع في الشرك بسبب جهله نحن نسميه مشركا لكن لا نكفره فلا نقول بأنه كافر, هل هذا التفريق له وجه صحيح؟ نسميه مشركا ولا نقول له كافر؟ نعم. شو معنى هذا الكلام؟ المشرك هو يعني داخل في الكفار. الكفار الكفر معناه أوسع من الشرك, لكن الشرك داخل فيه بلا شك, لأن الكفر يطلق على ما ليس بشرك, مثل كون الإنسان يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما يقال شرك لكنه كفر. وكذلك يعني كونه يعني يحصل منه أمور يعني لا ليست من قبيل الشرك وليس من قبيل صرف العبادة لغير الله عز وجل بأن يجحد أمرا معلوما دين الإنسان بالضرورة, هذا قال كفر ولا قال شرك. صلى الله عليك ما حكم تشبيك الأصابع في المسجد سواء قبل الصلاة ينتظرها أو بعد الصلاة؟ أما قبل الصلاة فليس الإنسان أن يشبك, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا خرج لا يشبك أن بين أصابعه فإنه في صلاة, لكنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن صلى يعني بأصحابه يعني إحدى صلاة العشي حديث يعني قصة اليدين, وأنه قام بعد أن صلى ركعتين وكان الناس يظنون أن الصلاة قصرت لأن الزمان زمن الوحي, فيعني جلس يعني على خشبة واستند على خشبة وشبك بين أصابعه يعني بعد الصلاة, وشبك بين أصابعه بعد الصلاة. فيعني قال له رجل في يديه طول يقال له ذي اليدين أقصر الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر, قال بل نسيت. فسأل أكما يقول اليدين؟ قالوا نعم, فقام وكمل الصلاة. فهذا فيه أنه بعد الصلاة يعني حصل منه يعني ذلك أنه شبك بين أصابعه, لكنه قبل الصلاة وفي ذهابه إلى المسجد وفي انتظار الصلاة لا يفعل. يقول بعض الدعاة أفتى فتوى أنه يجوز العمل مع النصارى ولا يجوز العمل مع الحزبيين, إيش؟ يجوز العمل مع النصارى لكن ما يجوز العمل مع الحزبيين. هذا من جنس السؤال السابق ذاك اللي راح اللي يقول المعابد والكنائس. جزاكم الله خيرا.